بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة لباب الأخلاق والبر والصلة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما العظه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول في سماع هذه الأحاديث وبيان ما تيسر ذكره من معانيها. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر النميمة التي سماها العظ، وفسر العظ بالقالة بين الناس، نقل الكلام من شخص لآخر أو من جماعة لأخرى أو من دولة لأخرى على سبيل الإفساد. وذلك كبيرة من كبائر الذنوب لما يترتب عليه من الشر على اختلاف أنواع ما يترتب على القالة، فقد يصل إلى القتل أو الهجر ونحو ذلك من المآثم التي تنافي الإصلاح. ولذا قال العلماء إن النمام، أي ناقل الكلام من شخص لآخر أو من جماعة لأخرى على سبيل الإفساد، قالوا إنه يفسد أكثر مما يفسد الساحر. وذلك أن الساحر قد يضر شخصا واحدا، وأما النمام فقد يضر أفرادا كثيرين وتمتد فتنته. لذا حرم على المسلم أن ينقل الكلام على سبيل الإفساد بين المتآخين والمتعاونين، ولو لم يكونوا كذلك لا يجوز إفساد الناس بأسلوب الكذب لبذل العداوة والبغضاء فيما بينهم. وبالمقابل يدل الحديث على وجوب الإصلاح بين الناس، لقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإصلاح بين المتخاصمين، ورخص في أسلوب الكذب للإصلاح بين أهل الخصومات حتى يصطلحوا وتنقلب العداوة إلى محبة ووئام وصفاء. وفي الحديث دليل على جلب الخير عموما للناس، لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويستثنى من تحريم النميمة، أي نقل الكلام بشخص لآخر أو من جماعة لأخرى أو من دولة لأخرى، يستثنى من ذلك ما كان من باب النصيحة التي لا يمكن أن تندفع المضرة وتجلب المصلحة إلا بها. مثال ذلك أن تسمع شخصا يتربص بأخيك المسلم يريد قتله أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه أو نحو ذلك من الأضرار التي يبيتها له، ولم يقبل النصح، فتذهب إلى الشخص الذي لا يدري فتخبره ليأخذ حذره. فالقال بهذه النية ولهذا الغرض تعتبر من قبيل النصيحة لا من قبيل الإفساد، وإنما إما أن تدفع مضرة وإما أن تجلب مصلحة، والله أعلم. وعن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له من بني العنبر عن أبيه قال أتيت مكة فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو بعرفة، فأتيته فذهبت أدنو منه فمنعوني فقال اتركوه، فدنوت منه حتى إذا اختلفت عن عنق راحلته وعنق راحلتي، فقلت يا رسول الله نبئني بما يباعدني من عذاب الله ويدخلني الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر، وانظر ما تحب من الناس أن يؤتوه إليك فافعله بهم، وما كرهت أن يؤتوه إليك فذرهم منه. عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له من بني العنبر عن أبيه وكان يكنى أبا المنتفق قال أتيت مكة. في هذا الحديث مشروعية السؤال والتفقه في الدين مهما كانت المشقة على الإنسان، لأن الدين الذي كلف الله به عالم الإنس والجن المكلفين منهم من أجل إقامته خلق الله تبارك وتعالى عالم الإنس والجن ليقيموا الدين، فلا بد أن يقيم المسلم دينه على بصيرة، أي على علم. والسؤال عن العلم هي طريقة الصالحين العقلاء الحكماء، وقد كثرت الأسئلة في القرآن الكريم والجواب يأتي من الله تبارك وتعالى وحيا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال، إلى غير ذلك من الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الجواب عليها من الله تبارك وتعالى وحيا منزلا. ولام النبي صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم، وكان يمكنه أن يسأل قبل أن يفتي، في قصة الرجل الذي أصابه حجر فجرح في رأسه فنام فاحتلم، فسأل أصحابه هل يجوز له أن يتيمم مخافة أن يلحق به ضرر من الماء، فقالوا له: لا نرى لك رخصة وأنت تقدر. فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. هذا الكلام يدل على وجوب السؤال من المسلم للعلماء الذين يجد عندهم الجواب الصحيح، فإن لم يجد عند شخص فعند آخر، وهكذا حتى يفقه دين الله على الوجه الصحيح. وهذا الرجل في هذا الحديث قصد النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار، فذكر له أركان الإسلام، وفي مقدمتها عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ويدخل في العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، يدخل فيها بالدرجة الأولى توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فأمره بالتوحيد ونهاه عن الشرك، والتوحيد أعظم الأوامر والشرك أعظم النواهي. وأمره بإقامة الصلاة، أي الإتيان بها على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى من أمته من عباده، وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أداء الزكاة على المسلم الغني من أمواله من النقدين ومن بهيمة الأنعام ومن الخارج من الأرض، كل ذلك يزكى بشروطه التي جاء ذكرها في نصوص السنة. والحج والعمرة، الحج في العمر مرة واحدة، بشروطه وواجباته وسننه في العمر مرة واحدة، إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، ومن زاد كثر خيره وعظم أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حق العمرة: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي هذا الحديث من جملة الأعمال التي تقرب إلى الله زلفى وتورث صاحبها الجنة: تحج وتعتمر، تحج في العمر مرة واحدة وتعتمر في العمرة وتعتمر في العمر مرة واحدة. هذا هو الواجب والمفروض، وما سواه فهو من المستحبات والأعمال الفاضلة التي يضاعف الله بها الحسنات ويكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات. انظر ما تحب من الناس، وقوله وانظر ما تحب من الناس أن يؤتوك بل تأتيه لهم، وهو محل الشاهد في هذا الحديث: الأخلاق والبر والصلة هو محل الشاهد في هذا الحديث، ومعناه أن المسلم يعتبر نفسه واحدا من إخوانه المؤمنين المسلمين، فيحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره وصول الشر إليهم كما يكره وصول الشر إلى نفسه. فالذي يحب من الناس أن يؤتوه إليه من المعروف من خيري الدنيا والآخرة من الإحسان، فعليه أن يبذله لهم حتى يحقق في شخصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا الحديث فيه دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أمور دينهم ليتفقهوا في الدين، والعلم كما يقال السؤال والجواب. وفي الحديث دليل على فضيلة التقوى، لأنها جماع كل خير التي تتجلى في امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتحليل الحلال وتحريم الحرام باطنا وظاهرا، والتمسك بحبل الله تبارك وتعالى. وفيه دليل على فضيلة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين لهم فضل أخيه النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على فضل العرب إذا فقهوا الإسلام وتعلموا الدين، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، فإذا تفقهوا في دين الله استطاعوا أن يبلغوه في أرض الله، وهذا الذي حصل في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لما بعث عليه الصلاة والسلام ودعاهم، دعا العرب حتى تكون معه أمة عظيمة قادرة على الجهاد والدعوة في سبيل الله، فانتشروا في الأرض بعد أن تفقهوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينهم، أخذوا ينشرونه في أقطار الأرض دعوة وتعليما وجهادا وقضاء بين الناس، حتى فتح الله على أيديهم جل الدنيا، وذلك من فضل الله عليهم ثم من بركاتهم التي منحهم الله تبارك وتعالى إياها. وفيه دليل على فضل الفقه في الدين، وأن من تفقه في دين الله بحسن النية لينقذ نفسه من الجهل وليعمل بفقه الدين الإسلامي ولينشره في الأرض، فإن له أجرا عظيما ومنزلة عظمى عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رفعه: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. الحديث صريح في الأمر بعبادتين من العبادات الفاضلة، حق لله عز وجل وحق للخلق. أما حق الله فتقواه، وقد وصى الله عز وجل بها في مواضع من القرآن كثيرة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآيات. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخر الآية. ورتب الله تبارك وتعالى على التقوى خيري الدنيا والآخرة، كما في قوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وغير ذلك من النصوص القرآنية التي فيها الوصية من الله عز وجل بتقوى، وحقيقتها كما قال بعض السلف: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك المعصية على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل. وفي هذا الحديث: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته وامتثال أمره واجتناب نهيه والمسارعة في صالح الأعمال والابتعاد عن منكرات الأخلاق وقبيح الأفعال. وصلوا أرحامكم صلة بالأقدام وصلة بالوصايا النافعة وصلة بالمال من القادر عليه وحاجة الرحم، كل ذلك من البر لما للرحم من الحق. والأرحام هم الذين يمتون إليك بصلة وتمت إليهم بصلة من قبل الأب ومن قبل الأم، تتفقد أحوالهم بقدر استطاعتك ولو بصلة الأقدام وطيب الكلام وأخذ العهد بقدر المستطاع، والله أعلم. في أسئلة؟ هذا سائل يقول: ما توجيهكم لأخ سلفي ولكنه يريد أن يتزوج من أخت غير سلفية من عامة الناس؟ إن وجد امرأة سلفية يخطبها فلعلها أصلح له وأنفع، وما ذلك إلا لحسن معتقدها ومنهجها واعتصامها بدينها. وإن لم يجد إلا من عامة الناس من أهل الإسلام من أهل التوحيد وإقامة أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فعليه أيضا أن يخطبها ويتزوجها وينمي ما عندها من علم إن كان يستطيع ذلك، أو يتيح لها المجال في التعلم في حدود الشرع حتى تكون زوجة متعلمة متفقهة في الدين مربية في بيتها أمينة ينال منها الخير ويكفى الشر. هذا سائل يقول: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار والخلاف، فهل يدخل فيه جدار الرخام والخشب خاصة، خاصة أن الخلاف بين الفقهاء في الصعيد الطيب معتبر وشديد؟ جزاكم الله خيرا. يقول: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار على الجدار والخلاف، فهل يدخل ثبت التيمم على الجدار والخلاف، فهل يدخل فيه جدار الرخام والخشب خاصة أن الخلاف بين الفقهاء في الصعيد الطيب معتبر وشديد؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة فقهية تتعلق بشأن الطهارة، ما يقوم مقام الماء وهو التيمم، والتيمم رخصة أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة، وذلك في حالات: الحالة الأولى عند فقد الماء بحيث لا يوجد، والحالة الثانية عند وجود الماء ولكن لا يقدر على شرائه ولم يوهب له، والحالة الثالثة عند عدم القدرة على استعمال الماء بسبب مرض ونحوه. هذا أولا. وثانيا من حيث التيمم بأي شيء يكون، فالذي عليه جمهور المفسرين أن الصعيد الطيب هو التراب الذي له غبار يعلق في اليدين ليمسح وجهه وكفيه، إذا وجد هذا فلا يعدل المسلم عنه، وإن لم يوجد ووجد جدار عليه غبار، إذا وجد جدار عليه غبار يمكن أن يعلق منه في اليدين أجزأ ذلك وصح، وإن لم يوجد لا هذا ولا هذا فإنه يجوز للمسلم أن يتيمم من كل شيء تصاعد على وجه الأرض ولو كان أحجارا، فإنه يتيمم منه ويصلي ويجزئه ذلك بحول الله وقوته. والدليل قول الحق تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه سائلة تقول: أخت تسكن في هولندا وتريد الهجرة إلى بلاد المغرب، ولا أحد من محارمها يريد أن يساعدها في السفر معها من أجل ترتيب إقامتها أو أمور إقامتها، فهل يجوز لها أن تسافر بغير محرم من أجل هذا الغرض؟ أولا، الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام واجبة على القادر المستطيع، وقد أعدل الله تبارك وتعالى غير المستطيع من الرجال والولدان والنساء، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فليس عليهم حرج إذا بقوا في ديار الكفر حتى تتاح لهم فرصة ليهاجروا، وهذه المرأة تنتظر حتى لو تبذل مالا لأحد أقاربها من محارمها تجمع له المال فيسافر بها وتعطيه الأجرة ذهابا وإيابا للركوب، فسيخلفها الله تبارك وتعالى بصدق نيتها ومحبتها في ديار الإسلام، لأن ديار الكفر مهما كان الأمر فيها من رخى وسعة فإن المسلم لا يتمكن من إقامة شعائر الإسلام فيها، ولو تمكن ما سلم من أذى أهلها، لأن عاداتهم عادات كفرية تؤثر على المسلم وعلى أبناء المسلم ونجله فيلحقه إثم بذلك. أي سؤال؟ سؤال واحد ولا ليش؟ هذه سائلة تسأل تقول: إذا كانت لا تحب زوجها وتمقته هل يعد هذا من عدم الرضا؟ امرأة متزوجة لا تحب زوجها وتمقته هل يعد هذا من عدم الرضا؟ هذه أمرها عجيب وغريب، كيف رضيت به زوجا في أول الأمر وأخذت المهر وسلمت نفسها ثم الآن تبغضه وتمقته؟ هذا التصرف غير سليم، ولا يصدر من المرأة العاقلة التي يجب عليها أن تقوم بحق زوجها الذي عظم حقه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان قيحا ولعقته ما وفته حقه، فأوصيها أن تتقي الله. إن كانت تبغضه إما لكفره أو فسقه وعدم صلاته فعليها أن تتخلى عنه إذا لم يرجع إلى الحق، وإن كان لغير ذلك من أمور الدنيا فلا تطع نفسها، النفس الأمارة بالسوء، وعليها أن ترجع مع زوجها في وئام وفي صدق وفي وفاء. والدنيا قصيرة، فالله أعلم ما بقي لها، وهي مسؤولة عن تصرفها مع هذا الرجل الذي تبغضه وتمقته، فتكتسب إثما من جراء ذلك. فآمل أن تتقبل وصيتي لها رحمة بنفسها وإحسانا إلى زوجها. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.